صلى الله عليه وسلم: هل كلام الله يشبه كلام البشر؟ الجواب الله يتكلم. لماذا نقول الله يتكلم؟ لأن الله أثبت لنفسه الكلام، فقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والسؤال: كيف يتكلم الله؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والآية الأخرى: لم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيلا ولا نظيرا. والله أعلم. نعم. ما رأي حضراتكم في كتاب الكبائر للإمام الذهبي؟ كتاب عظيم، لو أنك درسته، قرأت درسته أنت ثم درسته في المسجد، فتأخذ كل يوم كبيرة واحدة، كل يوم تأخذ، لكن عليك أن تدرسه في البيت، حتى إذا وقف عليك شيء تسألني فيه أو تسأل أحد أهل العلم وتدرسه في المسجد، ستنتفع أنت انتفاعا عظيما فيه، وسينفع الله بك الناس من خلال هذا الكتاب الجيد المبارك. ما معنى أن تلد الأمة ربتها، وهل وقع هذا؟ الجواب: نعم وقع. وأما عن معناه فأنت لك أربع نساء حرام، هل يجوز؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا واحد، وعندك 10 جواري، واحدة من الجواري للبهاء، واحدة للدجاج والبط والويس، واحدة للمكوى، واحدة للغسيل، واحدة للطبخ. فضل أربعة دول ضممتهم إليك مع نساء الحرائر، عملتهم معاملة. فالجواري دول خلفهم، فهو أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد الجارية سيدها، لأنه ابن لسيدها. طب هل هذا الكلام قائم ليوم القيامة؟ قائم ليوم القيامة، وإن كانت القوانين الدولية الآن تمنعه. لكن افرض انت دلوقتي مثلا قاتلت اليهود او الامريكان، هم كفار ولا مسلمين؟ كفار، واخذت منهم نساء، هؤلاء سبايا من الناحيه الشرعيه. طب متى يطبق هذا؟ اذا صار للاسلام دوله قوه، اذا صار الاسلام ايه؟ قوه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني كان كلامنا موجود في عهد الخلافه العثمانيه اللي انتهت سنه 1924 على يد المجرم مصطفى كمال اتاتورك. الجواب لا، وقت قريب جدا. يعني انا مثلا والدي حضر الخلافه العثمانيه رحمه الله عليه رحمه واسعه. طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور قبر امه فاذن له، فهل هذا دليل على زياره قبور المشركين؟ لا، هي امه أذن له أن يزورها ولم يؤذن له أن يستغفر لها. أي نعم. فأنت لا، إلا إذا كانت أمك، هذا أمر آخر. تريد امرأة إجهاض الجنين بأمر من الطبيب. لن تزور يعني قبور المشركين. تريد امرأة إجهاض الجنين بأمر من الطبيب، لأنه ولا بد من التضحية بأحدهما، فهل يجوز لها ذلك أم ماذا؟ هذا يحتاج إلى مجموعة من الطبيبات المسلمات، أي نعم، وبناء على ذلك على التقرير مفتي المفتي إن شاء الله. متى يكون الجمع في المطر؟ وهل كل مطر أم لا بد من كثرة المطر؟ إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة جاز الجمع بين العصر والظهر جمعا دون قصد، وبين العشاء والمغرب جمعا بدون قصد، إلا أن تكون مسافرا. عند دفن الميت يترك أهل الميت ميتهم ويذهبون لأخذ العزاء أمام المقابر، فهل يصح هذا؟ لا، ننتهي الأول من الدفن، فإذا انتهينا من الدفن ومر الناس يعزونهم لا حرج إن شاء الله. ما صحة حديث اللهم إليك أشكو ضعف قوتي؟ لو فتحت كتاب الجنائز لشيخنا الألباني ستجد أنه عد هذا من البدع، لكن الذي يظهر أنه لا حرج فيه. ما صحة حديث اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي؟ حديث ضعيف السند، صحيح المعنى، ضعيف السند صحيح المعنى. متى يبدأ السحر؟ هو في الثلث الأخير من الليل، الله تعالى يتنزل الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، والثلث في سدسين، والصحر هو السدس الأخير من الليل. طيب أيهما؟ تعرفه، تحسب المغرب من الفجر وتقسم على ثلاثة، وبعد كده تقسم الثلاثة على اثنين يبقى السدس الأخير. وإن شئت فاقسم على ستة من أولها، لأن الواحد الصحيح في ستة أسداس. أيهما أفضل في الليل، الصلاة أم الدعاء أم الذكر؟ الصلاة، لأن الصلاة جمع بين الصلاة والدعاء والذكر، وجمع بينهم جميعا، وأنت أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، وفيها تسبيحات في الركوع، تسبيحات في السجود، وبين السجدتين، وعند الرفع من الركوع، كل هذا ذكر. متى تكون الوليمة وكم مدتها؟ الوليمة 3 أيام، وهي مشروعة، واختلف العلماء في حكمها. يبقى الوليمة رقم واحد مشروع، رقم اثنين اختلف العلماء في حكمها، رقم ثلاثة منهم قال بوجوبها الظاهرية، رقم أربعة من جماهير أهل العلم قال باستحبابها، قالت إيه؟ طب رقم خمسة منهم من قال بعد العقد، ومنهم من قال بعد البناء، منهم من قال بعد إيه؟ بعد البناء، والأمر في ذلك واسع، ومنهم من قال أنها تكون بلحم، والراجح أنها تكون بأي شيء متيسر، والذي قال بلحم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، لكن يجوز بغير اللحم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض زوجاته المستطاع. وكلت رجلا بإطعام 60 مسكينا كفارة ظهار، فهل لي أن أمس زوجتي؟ لا، حتى يعلمك أنه انتهى، حتى يعلمك أنه انتهى، فتصير مترددا عليه حتى يعطيك باللهجة العسكرية التمام. هل تجوز الصلاة في مسجد ابن سلام؟ الله يسلمك بالطاعة، هذا كل مسجد فيه ضريح لا تصلي فيه. أين؟ كل مسجد فيه ضريح لا تصلي فيه، ما الذي خلى من الضريح صلي فيه. هل يجوز للمرأة أن تحكي سرها وزوجها إلى صديقتها؟ لا تحكي أسرار الفراش، وإنما تستشير زوج صاحبتها في تصرف فعل أو تريد أن تفعله، فتقول لها هب أن امرأة قالت كذا أو فعلت كذا، كيف يكون التصرف؟ هكذا يكون. هل يجوز لبس قميص نصف كم للرجال؟ يجوز، يجوز. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هل صح هذا؟ لا، ليس حديثا. هل يقرأ القرآن على غير وضوء؟ يقرأ من صدرك وليس من المصحف، لأن ربنا قال لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث عمرو بن حازم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن من صدره؟ لا، وإن كان بعض أهل العلم قالوا هذا، لكن جماهير أهل العلم على عدم الجواز قراءة القرآن للجنب. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ما صحة هذا؟ حديث صحيح رواه ابن ماجه. هل يجوز معاودة الجماع بلا غسل بينهما؟ يجوز، والأولى أن يتوضأ، فإن هذا أنشط له، وإذا لم يغتسل ولم يتوضأ جاز له. أشكو الرياء، فما الدواء؟ كلنا أهله، نسأل الله أن يطهرنا منه، نسأل الله أن يطهرنا منه. أين إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما هو؟ قال الرياء. فعليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستحضر أن العبد لا يملك من أمره شيئا، وإنما الذي يملك الأمور كلها فقط هو الله. أين فعلى الإنسان أن يجرد قوله وعمله لله وحده. صاحب مصنع دخان ولكنه يتصدق كثيرا ويبني مساجد ومدارس، فهل تقبل؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رجل يعمل فيما حرم الله، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. وبعدين أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والسجائر من الخبائث، وقد أثبت الأطباء أنها تأتي بالسرطان الرئوي. أي نسأل الله السلامة. إذا نسي سجود السهو فماذا عليه؟ لا شيء عليه. الله أن يفيد علينا عليك. علينا أن نركز في الصلاة واستطاع إلى ذلك سبيلا. هل يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن؟ يجوز. أما قراءة القرآن فلا يجوز أخذ الأجر عليه، أما التحفيظ يجوز أخذ الأجر عليه. ما حكم البسملة في الوضوء وإن تركها ناسيا فماذا عليه؟ البسملة في ثلاث كلمات، أولا مشروع، ثانيا من أهل العلم قال أنها من شروط صحة الوضوء لحديث رواه أبو داود: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن أهل العلم هم جماهير أهل العلم قال أنها سنة من سنن الوضوء، ومن نساها فوضوءه صحيح إن شاء الله. هل من فرائض الوضوء مسح الرأس؟ من فرائض الوضوء مسح الرأس صحيح، بقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هذه من فرائض الوضوء لآية المائدة. امرأة حائض واحتلمت فهل يجب عليها الغسل من الاحتلام وهي حائض؟ طبعا يجب عليها الغسل، لأن الحيض ليس في يدها والاحتلال والجنابة بيدها، الجنابة هي كده كده عشان هي احتلمت غصب عنها، زي ما انت بتحتلم كرائم، فهي نامت قيلولة بعد الظهر فاحتلمت، رأت أن زوجها يجامعها فاحتلمت، فهي تغتسل. هتقول أنا أغتسل لما مش هصلي ولا أقرأ قرآن؟ أيوه قد تموتي، فإن مت وأنت حائض فقد كتب الله ذلك على بنات آدم، لكن لم يكتب عليكم الجنابة. هل يجوز قراءة القرآن في البيت أو في المحافل دون أجرة؟ نعم نعم، هذا شيء حسن. قراءة القرآن يستنزل بها الملائكة وتدفع بها الشياطين وتذكر بالله ويزال بها الإيمان. هل يجوز قتل الهرة لأنها تؤذي الطيور؟ ممكن لكن دون تعذيب، لا ضرر ولا ضرر. ما عقيدة أهل السنة؟ أنا أرجح أن يحملها ويضعها في مكان بعيد. ما عقيدة 4 كيلو 3 كيلو 5 كيلو سيارة. ما عقيدة أهل السنة في القرآن؟ عقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. من العلماء الربانيين الذين تنصح بسماعهم؟ العلماء الربانيون من أحسن كذلك أن أذكر أحد، أولا شيخنا الإمام ابن باز، ثانيا شيخنا الإمام الألباني، ثالثا شيخنا الإمام ابن عثيمين، ثم العلامة ابن فوزان، والعلامة عبد المحسن محمد العباد، وكذلك بارك الله فيك هؤلاء العلماء العلامة عبد الشيخ أي نعم، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي، والشيخ الدكتور جمال بن شاكر، فضيلة الشيخ العظيم البدوي، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الفريني، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد يعقوب، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي أي نعم، بارك الله فيك هؤلاء العلماء الأفاضل وغيرهم من أهل السنة والجماعة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد المقدم أي نعم، هذا على سبيل المثال أي نعم. والله هل يجوز للمرأة أن تركب التوك توك بمفردها داخل البلد؟ إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، لأن التوك توك مفتوح وهو في داخل البلد وأهل البلد يعرفون هذا، أما في خارج البلد لا بد أن يكون معها امرأة أو محرم، إن كانت مسافة قصيرة امرأة، إن كانت مسافة قصر يبقى محرم. هل المنعم من أسماء الله الحسنى؟ لا، ليس من أسماء الله لكن يخبر به عن الله. المنعم ليس من أسماء الله الحسنى ولكن يخبر به عن الله، فأقول مثلا قد أنعم المنعم علي بحضور هذا الدرس. متى يكون المرء مدركا لتكبيرة الإحرام في الصلاة السرية؟ هو إذا لم يقل، إذا لم يبدأ الإمام في الفاتحة فأنت مدرك لتكبيرة الإحرام. الله ما حكم شراء سيارة بالتقسيط على الحيازة الزراعية؟ لا أرى ذلك، لأنك إذا تخلفت عن دفع قسط أو قسطين يزال المبلغ، هذا ما يسمى بالربا النسيئة، نسأل الله السلامة. استيقظت متأخرا من الليل فلم يسعفني الوقت إلا لركعة الوتر، فهل أصلي ما فاتني من قيام بعد صلاة الفجر وكيف أصلي؟ قضاء وليس استحبابا وليس وجوبا. استحبابا وليس وجوبا. والله هل يقضى الوتر وقت أذان الفجر؟ لا بأس، لأن لا بأس في بلادنا. هل تصح توبة صاحب الكبيرة؟ نعم، الله يبسط لنا بالنهار معذبين مصيب ويقول فالمستغفرين. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. استدل بعض الصوفية على أن والد النبي وأمه ليسوا في النار بهذه الآية، فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح أنهم في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحاب من أبي وأباك في النار، وبعدين كان قبل سيدنا الرسول سيدنا عيسى، يعني سيدنا ورقة بن نوفل كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى بن مريم كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه وعبده ورسوله. ها؟ فمن كان من عيسى كان مسلم، كان مؤمنا، كان بيقول أيوة سيدنا موسى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن موسى رسول الله مسلم، وهكذا يبقى رد عليهم بما قالوا، يعني وما كنا معذبين كما ترسل الآية. طب أكثر عليك أرسل. هل تصح توبة صاحب الكبيرة؟ الجواب نعم تصح، حتى لو كان الإنسان مشرك أو كافر ودخل الإسلام يقبل، فكيف المسلم صاحب الكبيرة؟ هو عندنا مؤمن بإيمانه فأسف بكبيرته. اشترك في مشروع واتفق على أن صاحب المال له 20% وصاحب الجهد 80% وكذلك في الخسارة، فهل في ذلك شيء؟ أيوة، صاحب المال عليه الخسارة وصاحب الجهد عليه خسارة الجهد. أي نعم، فلو اتفق على هذا الأمر اتفاق غير منضبط. ما المقصود من خلق الذباب أو الأشياء اللي... الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اللي يختبركم أيكم أحسن عملا، بحيث الصبر على المأمور في الصبر على المحظور في الصبر على المقدور، زي المرض هذا شيء ابتليت به بل تصبر عليه، وكلما ذببته عاد إليك فسمي ذبابا. هل رفع عيسى في سن 30؟ 33 عاما. هل كل الأنبياء بعثوا في سن 40؟ هذا هو الغالب والله أعلم. ويحيى؟ يعني هذا لا يهمه، لا يهم، يعني هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. ده المطلوب منك أن تؤمن بغصر الأنبياء، وما غصر منهم يكون بالإسم، وما أجمل منهم يكون بالإجمال. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما سيدنا محمد بعث على رأس 40، هذا الذي يهمك. وأما الثقافة الباردة، نسأل الله التوفيق. تفسير قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض على ظاهرها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. هذا هو المقصود. من أين يحرم أهل مكة للعمرة؟ يحرمون من الحل وليكن التنعيم أو غيرهم. هل يجوز تبديل ساعة بساعتين؟ ساعة مثلا جميل؟ يجوز ساعة بساعتين، سيارة بسيارتين، بيت ببيتين، يجوز. أي نعم، لأنه ليس من الأصناف الستة، الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر، هاء بهاء يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف وكيف شئتم، في صحيح مسلم حيث عبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل هناك فضل وأجر لمن مات يوم الجمعة؟ إذا كان مسلما فصحيح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله في ذلك القبر. هذا حديث في أحكام الجنائز للشيخ الألباني وقد حسن إسناده. هناك من يموت يوم الجمعة من أهل الكبائر أو من العصاة؟ إيه، لكنه مسلم، لكنه، وبعدين العبرة بالخواتيم، هو الذي نفسي بيده، ان احدكم لا يكون بينه وبين الجنه الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل عمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبين الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل اهل الجنه فيدخلها، او كما قال عليه السلام في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالعبره بالخواتيم، فنسال الله لنا ولكم حسن الخاتم. كيف انفث عند النوم في اليدين؟ تنفث نفس بدون ريق قبل القراءه، ثم تقرا، ثم تمسح ما تستطيع من جسدك، وتفعل ذلك ثلاثا بقراءه الايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين، ثم تنام على جنبك اليمين وصدرك ناحيه القبله، فتقول باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم ان قبضت روحي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم اقني عذابك يوم انت لا تعبه. ما السنن قبل الجمعه وبعدها؟ اولا عليك بالاغتسال، ثانيا عليك بالتبكير، ثالثا عليك بالتطيب، رابعا عليك بالثياب الابيض، خامسا اذا استطعت ان تذهب ماشيا فافعل، اي نعم، وتصلي تحيه المسجد وما قدر الله لك ان تصلي، وتكثر من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتجلس يقظا في القبه، وتعلم ان من عقيب العصر الى غروب الشمس ساعه اجابه لا يرد فيها دعاء ما لم يكن باثم ولا بقطع رحم. وقد خرب كثير من الناس هذا الوقت بفيلم او كره قدم او ما شاكل ذلك، او من التسكع على المقاهي، واهل الايمان والتوحيد والهدى يعمرون هذا الوقت بالدعاء والذكر والتضرع، فنسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. تفسير قوله تعالى: لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني عليك ان تبذل طاقتك في التعليم، في تعلم الشرع ودعوة الناس إلى الحق، وتعلم أن هداية الدلالة والإرشاد بيدك، وأن هداية المعونة والتوفيق ليست بيد أحد إلا الله، فإذا أنت دعوته ولم يهتدي فأنت قمت بما أوجب الله تعالى عليك، وأمره إلى الله. هل قولنا الصحابة كلهم عدول يعني العصمة لهم؟ العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أما الصحابة يصيبون ويخطئون، ولكنهم كلهم عدول ثقات رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لتعجيل الله لهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. لو أن امرأة اشترطت لعقدها أن يعفي العاقد لحيته وكان هذا مهرها فوافق وبعد ذلك حلق، فما حقها بعد ذلك؟ حقها أن يتوب ويعفي لحيته، فهذه امرأة يعني غميصائية، هذه امرأة غميصائية، لأن أم سليم اسمها غميصاء أو غميصاء، غميصاء غميصاء، وهي أم أنس بن مالك لما قدم لها أبو طلحة قالت إن مثلك لا يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت كان ذلك مهري. فكذلك هذه المرأة أتى لها مسلم حليق والعياذ بالله، فقالت إن مهري أن تعفي لحيتك، أين؟ والله تعالى قال في القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن حلق فما أدى المهر، عليها أن يستغفر ويعفيها مرة أخرى. وهذه امرأة نادرة، نظرة الكبريت الأحمر. أصر والد أن يذبح شاة ويمر على الذبيحة جثة ولده، فهل هذا وما رأينا امرأة هكذا، وهي الحقيقة سيدة العقلة، سيدة العقلة، ولكن هذا زمان صار فيه الصدوق كذوب والكذوب صدوق، وتكلم فيه الرويبضة، يا رجل التافه تكلم في شأن عامة، الله المستعان. أصر والد أن يذبح شاة ويمر على الذبيحة جثة ولده، فهل هذا من الشرك؟ نعم، لا يجوز. هل شقق الإسكان تكون معاملتها ربوية؟ الجواب نعم، لأنك لو تخلفت عن قسطين أو أكثر يزيدون عليك، وهذا ما يسمى بربا النسيئة. جزاكم الله. النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما ربا الفضل محرم بالسنة وإجماع الأمة. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم. هذا إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس الشيطان، والله ورسوله من وراء حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الغد إن شاء الله. أي نعم.